الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث يا أخوة تضمن عدة مسائل، تتعلق بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعني على ما عودناكم أننا نختصر أهم المسائل التي ذكرها العلماء في شرحهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون هذه الدروس قائمة على يعني التذكرة وعلى الاختصار، كون الذي يستمع لها يعني منهم طلبة علم ومنهم من عوام الناس، والناس تميل إلى الإيجاز والاختصار. فقلنا هذا الحديث تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فهو واجب على كل من يعني علم أو رأى بمنكر أن يغيره وينكره. لكن هذا الواجب كما قال أهل العلم أولا هو كفائي، وثانيا له مراتب. ومعنى كفائي بمعنى أنه إذا قام بعض الناس بالنهي عن المنكرات وخصوصا المنكرات التي يعني عمت وظهرت، سقط عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين. والمسألة الثانية وهي مهمة جدا، أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب كما بين في هذا الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه المرتبة الأولى، التغيير المنكر باليد. فإن لم يستطع فبلسانه، المرتبة الثانية. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأولى تغيير المنكر باليد، وتغيير المنكر باليد يكون قد يكون للولاة، لأن هناك أمور عامة لا يستطيع أحد يغيرها ويزيلها إلا ولاة الأمور. وهناك منكرات قد تكون مثلا في البيوت، هذه يستطيع أن يغيرها الأب أو من يتولى أمر هذا البيت. فالأب يستطيع إذا وجد منكر في بيته أو في أحد، أو يعني قام أحد الأبناء أو البنات، فهل واجب عليه أن يغير هذا المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالزوج ما يسمح لزوجته أنها يعني تعصي الله وتنكر أو تأتي بالمنكرات في البيت كالغناء، ويعني تشاهد الأفلام، ولا شك أن الواجب عليه أن يغير، ينهى ويغير، لأنه مسؤول في بيته. نعم، يعني قلنا أن هناك بعض الأمور لا يستطيع إلا ولاة الأمور العامين، وهناك بعض الأمور يغيرها ولأمر البيت، يعني من أب أو من زوج. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية باللسان، أن يغير المنكر باللسان، بلسانه ينصح، يعني كالإمام، كالخطيب، كالمعلم، كالمسؤول في الدائرة. لكن هذا أيضا يعني مقرون بالاستطاعة، لأنه أحيانا حتى باللسان لا يستطيع المسلم، لأنه ربما يتعرض للأذى، أو يعني ربما يعني يضرب أو يقتل. نعم، فلذلك من رحمة الله جل وعلا قرنت يعني أو قرن تغيير المنكر باليد أو باللسان بالاستطاعة. فهذا الواجب إذا ما استطاع الإنسان يعني أن يفعله فهو ساقط عنه. نعم. فإن لم يستطع أن يغير المنكر بيده ولا بلسانه ما بقي إلا القلب، إلا القلب. والقلب واجب المسلم أن ينكر المنكر بقلبه، لا يجوز له أنه يرضى بقلبه عن المنكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أضعف الإيمان وتغيير المنكر بالقلب، لأن القلب لا مكره له، هذا بينك وبين الله جل وعلا. وهنا يا أخوة نحتاج أن نقف وقفة، أنه يعني بعض المسلمين ربما يعني أصبح يعني قد لان أو مال قلبه نحو المنكرات، يعني أصبح بداخله لا ينكر المنكر بقلبه، وربما يعني يفرح له، وهذا والعياذ بالله دلالة على مرض القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا مراتب القلب، مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث: مرتبة الأولى تغيير باليد، الثانية باللسان، الثالثة بالقلب. نعم. المنزلة الثالثة منزلة هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين، لا شك هو من الإيمان، من الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أضعف يعني تغيير المنكر بالقلب أضعف الإيمان، يعني تغيير المنكر باليد من الإيمان، من قوة الإيمان، وتغيير المنكر باللسان من الإيمان ومن قوة الإيمان، وهو من خصائص هذه الأمة. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأمة من خصائصها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم. المسألة الرابعة: ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه عبادة عظيمة، ولما كانت عبادة عظيمة وجب على المسلم أن يسيرون على وفق شريعة الله جل وعلا لا على العواطف، لأنه أحيانا تكون العاطفة قوية والغيرة على الدين قوية في القلب، فيذهب الآمر أو الناهي يعني يريد أن يغير حسب هذه العاطفة، فيقع بما هو أشد من المنكر الذي أراد أن يغيره. فلذلك لا بد من ضوابط، ومن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا العلم، العلم، والعلم يشمل العلم بما هو منكر، لأنه أحيانا ربما ينكر منكرا وهو ليس بمنكر، يظنه منكرا وليس بمنكر. كذلك العلم بكيفية الإنكار، يعني هل الإنكار على يعني الإنكار على كل شخص يكون بنفس المقام وبنفس الطريقة؟ لا، أكيد الإنكار على الإبن غير الإنكار على الأب، الإنكار على الإنسان العامي غير الإنكار على المسؤول، الإنكار على يعني عوام الناس غير الإنكار على الولاة. فكل يعني كل أمر من هذه الأمور جاء به ضوابط. فلذلك من الخطأ مثلا الإنكار على ولاة الأمور في الخطب العامة وفي المحافل العامة وذكر أسماءهم وأنهم يفعلون كذا وكذا وكذا وإغار الصدور والقلوب عليهم، هذا والعياذ بالله مخالف للشريعة، لأنه المسلم إذا أراد أن ينصح لذي سلطان إنما يخلو يعني يذهب إليه إن استطاع أو يراسله أو يكاتبه. نعم، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينصح علانية، وإنما يأخذ بيده وينصحه إن استطاع، كان يكون مقربا إليه أو يكتب إليه أو يعني يستطيع أن يتكلم مع مستشاريه أو المقربين إليه هكذا. أما الإنكار هكذا في الخطب العامة وفي محافل الناس وفي الفضائيات فهذا يسبب، قد يسبب إغار الصدور أو ربما يسبب الخروج، فتكون هناك فوضى ويكون هناك يعني منكرات قد تكون أعظم، قد تكون أعظم. نعم. والله جل وعلا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثانيا الضابط الثاني من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه العدل. العدل لا بد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عدلا بأحكامه، فلا يظلم من أراد أن يعني ينصحه أو يأمره بالمعروف. ثالثا الضابط الثالث من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق. والرفق يا أخوة نحتاجه جميعا. قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان رفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. نعم، ويعني الدعوة مبنية على العلم والرفق، خصوصا يا أخوة الذين يدعون يعني يعلمون الناس منهج السلف، نوصيهم بالرفق مع الناس، لأن الناس أعداء ما تجهل، الناس وأعداء ما تجهل. فالناس كثير من الناس يجهلون يعني المنهج السلفي و يعني يجهلون كثيرا من مسائل الاعتقاد ومسائل المنهج، فلا بد أن نرفق معهم. الضابط الثالث من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التدرج. فإذا وجد أكثر من منكر في مكان ما وقد انتشرت في يعني في ذاك المجتمع، فيبدأ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعالجة أخطرها وأعظمها. ولا شك أن أعظم المنكر هو الشرك بالله جل وعلا. الشرك بالله جل وعلا يعني مجتمع على سبيل المثال انتشر فيه الشرك وعبادة القبور وغيره من المعاصي التي هي أقل منه. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله جل وعلا لا بد أن يبدأ بمعالجة ما هو أخطر وهو الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم. والله جل وعلا قال وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فيبدأ بالأخطر فيعالجه برفق وبلين وهكذا. نعم، ومن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراعاة المفاسد والمصالح، لأنه بعض الناس يريد أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن بدون ضوابط فيفسد أكثر مما يصلح. لا بد من مراعاة المفاسد والمصالح، وأحيانا يعني قد تكون هناك مفسدتان فيدفع العظمى بالصغرى وهكذا. نعم، ولا يشترط طبعا في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني أن يكون كاملا في كل ما يأمر به وينهى عنه، لا، وإنما على قدر استطاعته، لأن الواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كونه أحيانا يعني يقصر هو في ذاته فلا يجمع على نفسه الوقوع في إثمين: الإثم الأول ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع الاستطاعة، والإثم الثاني أنه يقع هو في المنكر. نعم، المسألة الأخيرة ثمرات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. يا أخوة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من النصيحة، ولا ينتشر الدين ولا يعني تذهب المنكرات من المجتمعات الإسلامية إلا بوجود الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولا يعيش الناس بأمان وسلام وطمأنينة إلا بوجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنجاة من الهلاك يا أخوة تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنتم تعلمون حديث أصحاب السفينة يعني الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال مثل القائم على حدود الله ويعني المداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في بحر فأصاب بعضهم أسفلها، يعني كانت هذه السفينة يعني ذات طابقين وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في يصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها فإننا نثقبها من أسفلها فنستقي، قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا. ولا شك أن هذا يعني مثال يعني عظيم جدا، لأنه يعني إذا وجدت المنكرات ولم يقم أحد بالنهي عنها ربما يهلك الناس جميعا. نعم، ويعني أيضا هناك بعض النصائح أن المسلم الذي لا يستطيع أن يغير المنكر بيده ولا بلسانه فالواجب عليه أنه ما يجلس في مكان يكون فيه منكر، كما قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالمسلم عليه ما يقتحم الأماكن التي فيها الفساد وفيها يعني الفجور وفيها المعصية. نعم، إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.